بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، هذا المجلس 100 في مذاكرة أحاديث المنتقى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، المجزي ابن تيمية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في باب من أحق الناس بالإمامة، وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ولأمكما أكبركما. رواه الجماعة، ولأحمد ومسلم، وكانا متقاربين في القراءة، ولأبي داود، وكنا يومئذ متقاربين في العلم. هذا حديث مالك بن الحويرث لما قدم هو وأخ له على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا عنده 24 ليلة تعلموا فيها العلم وتفقهوا، فلما رأى اشتياقهم إلى أهليهم أذن لهم بالرجوع، وقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم أو أحدكما ولأمكما أكبركما. قالوا فيه أنه هنا قدم الأكبر، جاء ذلك مفسرا في الرواية الأخرى أنهما كانا متقاربين في العلم. إذن لا يعني في المسابقة السبق كل وجه السن، وهذا معنى الأقدم هجرة بقوله وليأمكما أكبركما. فهنا لما كان متقاربين متشابهين في العلم صار الإمامة مستحقة بالكبر سنا، وهذا معنى أقدمكم هجرا يعني أقدمكم سنا، ولأنه يعلمهم صلى الله عليه وسلم. ففي الأذان قال يؤذن أحدكما، وفي الإمامة قال يأمكما أكبركما، لما ظن تساويهم أو تقاربهم في القراءة وفي علمهم بالسنة. ومنه أخذ الفقهاء ما سمعتم: يأم القوم القارئ العالم فقه صلاته. العلم هو بكل وجه، إنما يعلم فقه الصلاة المؤدات، أن يعرف أحكام الصلاة حتى إذا نابه شيء فيها استطاع أن يتصرف التصرف الصحيح. نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. رواه 5 إلا ابن ماجه. نعم. وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان، لقوله في حديث ابن أبي مسعود رضي الله عنه: إلا بإذنه، ويعضده عموم ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أم قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. رواه أبو داود. نعم. حديث مالك بن الحويرث فيما رواه في رواية 5 في غير الصحيحين لا، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم، أي لا يتقدم عليهم، وهذا محمول على عدم الإذن، على عدم الإذن. أما إذا أذنوا فيؤخذ بحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو: ولا يؤمن الرجل الرجل في أهله أو في سلطانه إلا بإذنه. فإن قدموه فاستثني هذا من العموم، أنه لا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، لأن الأدلة يؤيد بعضها بعضا ويفسر أيضا بعضها بعضا. مما يؤيد هذا الذي ذهب إليه العلم أنه يؤمهم في يأمهم بإذنهم. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة. كثبان المسك هي مرتفع يمين في المتحابين في جلاله، هو تمييز وتكريم لهذا العمل. من هؤلاء الثلاثة؟ عبده أي أسياده في الدنيا، فلم يغشهم ولم يبق منهم أي يشرد عنهم، ورجل أما قوما وهم به راضون. فضيلة من أما القوم وهم راضون عن إمامته أنه على كثبان من مسك. طيب إذا أمهم وهم عنه غير راضين، فيها تفصيل: إن لم يرضوه ديانة لكونه في بدعة ولا في معصية، فهذا عليه الإثم بما أتى من المعصية، وإثم لأنه أمهم وهم لية يبون إماما غيره، يبون واحدا من جماعتهم، إلى أمور مذمومة شرعا. الحالة الثالثة أن يأمهم وهم كارهون لطبعه، عنيد يخالفهم يؤذيهم، فهذا يدخل في النوع الأول ولا يصح له أن يأمهم وهم كذلك. الحالة الرابعة أن يأمهم وهم كارهون له، لأن هناك إمام مرتب لهم فلا تصح إمامة الثاني، ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. ولهذا يأمهم منهم قدموه راضين به فإمامته صحيحة ومعتبرة. قال: والثالث الذي على كثبان مسك، رجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة وفي كل ليلة، وأن المؤذنين كما سبق أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يقول شيخ الإسلام أبو العباس حفيد المصنف: لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إماما لقلنا إن الأذان أفضل، الله لا يختار الله لرسوله إلا أفضل الأعمال عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحديث عند أبي أم قوما إلا بإذنهم، هذا شواهده الأدلة السابقة، ومن إذنهم أن يرضوا إمامته، فدل على أن من أمهم بغير إذنهم أو أمهم وهم غير راضون عنه، والعبرة برضا صاحب المحل، أنه يأثم إلا أن يأذن صاحب المحل ولا يخص نفسه بدعوة من دونه. الإمام في خطبته في إمامته يدعو له ولهم، فإن دعا لنفسه دونهم فإنه أثم، فإن فعل ذلك فقد إيش؟ فقد خانهم. فتعليل الأمر بالخيانة يدل على أنها معصية. نعم. قال رحمه الله: باب إمامة الأعمى والعبد والمولى. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم رضي الله عنه على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. وعن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه بهذا اللفظ البخاري والنسائي. وعن ابن عمر رضي في هذا الباب ذكر إمامة الأعمى، هذا واحد، وإمامة العبد المملوك هذا ثاني، وإمامة المولى. حديث الباب الأولان في إمامة الأعمى. الأعمى تصح إمامته ويصح أذانه، وإن كان فقهاؤنا يقولن إنه لا يصلح أن يتولى الأذان أعمى، لأن الأذان مبناه ومناطه على علمه بالوقت، وقد يفوت ذلك الأعمى. لكن الحجة عليهم في مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأول من هو؟ بلال، والثاني ابن أم مكتوم صاحبنا ها هنا. فإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. إذن الأعمى إذا كان هناك من يخبره بالوقت أو عنده إحساس بالوقت، غالب الأكفة أكفاء البصر يزيدون عن غيرهم من المبصرين برهف الإحساس بإحساس الجوارح الأخرى، فهذا معتبر ولا كراهة في إمامتهم ولا في أذانهم. الحديث الأول رواه الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى على المدينة مرتين، استخلف على المدينة في تبوك عليا، واستخلف ابن أم مكتوم مرتين، وكان يصلي بالناس إماما، وهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، فلما أقره عليه دل ذلك على ماذا؟ على جواز إمامة الأعمى. استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. أنا قلت رواه الجماعة، ها هذا وهم مني. ثم ذكر حديث محمود بن الربيع، ومحمود بن الربيع من أصغر الصحابة سنا، قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمسين. هذا من مداعبة النبي عليه الصلاة والسلام للصغار. وشي المجة؟ يضع في فمه ماء ثم يبخه على أو يمجه على من أمامه، الماء ما يضر لكن فيه انتباه وفيه مداعبة منه للصغر. عقلت مجة مجه النبي وأنا ابن خمس، وأخذ منه الفقهاء المحدثون أنه يتحمل الرواية وهو صغير ويؤديها إذا ميز وكبر. أن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه كان يأم قومه وهو أعمى. عتبان متى كف بصره؟ في لما كبر، وكان يأتيه السيل والظلمة تمنعانه من وصول المسجد، فقال يا رسول الله لو تأتيت عندي فاتخذت فصليت لي في مكان أتخذه مصلى فإنه يرد علي الهوام تمنعني من المسجد. فقدم عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم، قال أين تحب أن أصلي لك؟ فصلى في جهة اختارها عتبان، ثم حبسهم على خزيرة. وش الخزيرة؟ ها ها، لا، حبس نبينا عتبان بن مالك على خزيرة، يعني استبطأه أن ينصرف وأطعمه طعاما، يعني عزمه عزيمة. الخزيرة وشي؟ عصيدة، عصيدة عصد له شعيرا. وجلس الناس يتحدثون فذكروا فيه حديث ابن الدغنة، فقال أحدهم والله نراه من المنافقين، هواه هواهم ووجهه معهم. فقال معاذ بئس ما قلت، فوالله ما علمناه إلا رجلا مؤمنا يحب الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الجزء في الصحيحين، وقد ترجم عليه الشيخ محمد في كتاب التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الشاهد أنه اتخذ له مكانا يصلي به، فصلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بهم إماما، فأقره النبي على إمامته وهو كفيف، اللهم صل وسلم عليه. والكفيف لا يحتاج في إمامته إلى البصر، يحتاج إلى القبلة، والقبلة تبدأ من أول الصلاة، وهذه يميزها. وكم من الأكفة من هم أهل علم في القراءة وفي السنة وفي غيرها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة موضعا بقباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما، وكان أكثرهم قرآنا، وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنهما، رواه البخاري وأبو داود. هذا في إمامة المولى. قدم المهاجرون الأولون قبل النبي عليه الصلاة والسلام، منهم عمر ومنهم أبو سلمة ابن عبد الأسد زوج أم سلمة، وكانوا نزلوا بالعصبة موضع في جهة قباء. من كان يصلي بهم إماما؟ سالم مولى حذيفة، وكان سالم أو كان نعم سالم أكثرهم حفظا للقرآن، فكان يأمهم وأقرهم النبي على ذلك. ففيه إمامة من؟ المولى. وفي إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه، إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه. نعم. المولى المعتقد شيء. المولى أصله الرقيق المملوك، فإن عتق يكون مولا لمن أعتقه، والشريعة عظمت جانب العتق، ولهذا جعلت للمعتق منة على من أعتقه، حتى جعلته وارثا له إن لم يكن له ورثة. والوارثون من الرجال عشرة، اسماؤهم معروفة مشتهرة، إلى أن قال والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. والمرأة إذا أعتقت نالت هذه المنة على من أعتقته، ولهذا لا تكون المرأة عصبة بنفسها إلا في موضع واحد، يقول في باب التعصيب: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فالمولى كان رقيقا ثم عتق. أي نعم. نعم. وعن ابن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون على عائشة رضي الله عنها بأعلى الوادي، هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير، فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة رضي الله عنها، وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق، رواه الشافعي في مسنده. هذا في إمامة العبد الذي لم يعتق، فإن أبا عمرو رضي الله رحمهم الله كان يأم عائشة، وهي تملكه، وكان يأتي عبد الله بن أبي مليكة والمسور بن مخرمة، والمسور من أيمن الصحابة، وعبيد بن عمير الليثي، وأناس كثيرون من أعلى الوادي يأمون عائشة يتعلمون منها العلم. فإذا حضرت الصلاة أمهم أبو عمرو مولاها، وهو الذي كان يصلي بها التراويح يحمل المصحف، ففيه جواز إمامة المملوك الرقيق إذا كان أهلا للإمامة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في إمامة الفاسق. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأمن امرأة رجلا، ولا أعربي مهاجرا، ولا يأمن فاجر مؤمنة إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه، رواه ابن ماجه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم، رواه الدارقطني. نعم. وعن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر، رواه أبو داود والدارقطني بمعناه. وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة. نعم. وعن عبد الكريم البكائي قال: أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلي خلف أئمة الجور، رواه البخاري في تاريخه. باب ما جاء في إمامة الفاسق. والفاسق هو من قارف الذنب وقارف الكبيرة، فصار اسم الفاسق على من أتى الكبيرة، والعاصي على من أتى الصغيرة. وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الثاني. فالفاسق من قارف الكبيرة يسمى فاسقا، هل تجوز إمامته؟ نقول هذا الفاسق له أحوال. فالحالة الأولى أن يكون ولي أمر المسلمين، إما إماما أعظم أو من نوابه، فلا يجوز أن يثلب عليه ولا يصلى خلفه. فإن الصحابة صلوا خلف أئمة الجور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أئمتكم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم يلعنونكم. ففي حديث عبد الكريم البكاء: أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلف أئمة الجور، وصلى من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو فاجر يشرب الخمر سكران، يصلي بهم في جامع الكوفة. وفي حديث مكحول عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب مع كل أمير برا كان أو فاجرا. قال: والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. والحديث له شواهده، فيصلى خلفه، بل يصلى خلف الإمام ولو كان هناك من هو أفضل منه. والخوارج لما خرجوا على عثمان أمر الشاب أن يصلي معهم وخلفهم، فيصلى خلف الفاجر إذا كان سلطانا أو له غلبة تغلب على غيره. النوع الثاني: إمام مرتب من ولي الأمر، إمام مرتب من ولي الأمر، وهذا يصلى خلفه لأنه جعل إماما من ولي الأمر حتى لو كان مع تقصير. نعم، وهذه مسألة تسمى بإمامة الفاسق، بل حتى لو كان مبتدعا سواء إماما للمسلمين من ولي الأمر أو هو ولي الأمر مبتدعا بدعة لا تكفره، فيصلى خلفه بغير إعادة الصلاة في أصح أقوال العلماء. الحالة الثالثة أن لا يكون إماما راتبا، وتقدم، فالواجب أن لا يتقدم عليهم هذا الفاسق، الواجب أن لا يتقدم عليهم هذا الفاسق. فإن تقدم وصلى صحت صلاة من خلفه، صحت صلاة من خلفه. يأتي على الحديث هذا حديث جابر بن عبد الله: لا تأمن امرأة رجلا. لا يجوز بالإجماع أن تتولى الإمامة ولا الأذان ولا الخطابة امرأة، هذا بإجماع المسلمين. ولو أمت ما صحت إمامتها، ولو أذنت ما صح أذانها، حتى الإقامة ما تقيم المرأة. طيب، يجوز أن تأم المرأة المرأة؟ نعم يجوز أن تكون المرأة إماما وتقف في وسط الصف لا تتقدم عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تأمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا. ليه؟ لأن الأعراب قليل العلم، والمهاجر سبقهم بالهجرة وبالعلم. لا يؤمن من أقل علما أو علمه لا يقيم الجماعة من هو أولى منه بها. هذا مفهوم الحديث الذي تؤيده بقية الأدلة. ثالث، قال: ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو صوته. رواه ابن ماجه. وهذا فيه أن الفاجر لا يؤم الناس، فيحمل على الإمام غير الراتب، على الإمام غير الراتب. ويجوز إذا أما ألا تدخل معه، تدخل مع جماعة غيره في غير الإمامة في غير الإمام الراتب، إلا يترتب على ذلك مفسدة. ما المفسدة؟ يساء بك الظن أو يؤدي إلى تفرقة الناس، فتحمل إمامته وإثم فسقه عليه. كان يشرب الدخان، يحلق لحيته، يسبل ثوبه، يتعامل بالربا، لسانه ما مهذار مشذار على المسلمين. هذا الحديث حديث ابن ماجه أكثر أهل العلم على تضعيفه على تضعيفه، وإن كان بعض معانيه وبعض ألفاظه ثابتة في النصوص الأخرى، ثابتة في النصوص الأخرى. نعم، نقف على باب ما جاء في إمامة الصبي، نجعلها إن شاء الله في الدرس القادم، والإخوان إن كان عندهم سؤال نبدأ به. نعم، نعم، في شيء؟ تفضل. لا لا، ما يسأل، إنما يقدم من يعرفون ذلك. إن احتاجوا للسؤال، احتاجوا له بأن تمايزوا فلا بأس، وحصل مرة في الحج أن حضر عند شيخنا الشيخ ابن باز في المخيم شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وشيخنا الألباني، ما أدري أنتم سمعتوا عنها ولا ما سمعتوا، فأذن المؤذن وأقيمت الصلاة، فقال الشيخ بن باز: أنا وأنت يا شيخ ناصر ويا شيخ محمد كلنا حفاظ القرآن، لكن أنت أعلم منا بالسنة. فقدم الشيخ بن باز الألباني يصلي به. هذا من إعمال هذا الحديث حديث أبي مسعود. وفي مواضع أخرى صلى الألباني خلف شيخنا الشيخ بن باز. أي نعم. فهنا إذا حصل حاجة للسؤال والاستفهام فلا بأس. نعم. سم. يقول: هل يشترط إحسان الإمام للصلاة؟ نعم، لا بد أن يقيم أركانها ويقيم واجباتها، أما مستحباتها فيعفى عنها. ولهذا أكثر ما يتعقب على الأئمة أنهم عجلين، نقول: العجلة التي فيها أداء الركن والواجب كافية، فالركوع إن سبح تسبيحة واحدة كافية لأنها أقل الواجب، أقل الكمال ثلاثا. أي نعم. سم المحسن، تفضل. أي هذه مسألة تتكرر ذكرها أخونا، وهو أن يدخل الإنسان في مسجد وفيه اثنان يصلون جماعة وقد ركع الإمام وركع المأموم، هل يركع عن يمين المأموم أو يؤخره إلى أن يصلي خلفه؟ فيها حالتان: الحالة الأولى أنك لو أخرته تفوتك الركعة، يجوز أن تركع عن يمينه ثم تتأخران بعد ذلك. الحالة الثانية أنه لا يفوت الركوع، فتؤشر للإمام يتقدم أو للمأموم يتأخر، تدرك معه الركعة، فهذا الفعل سائغ وجائز ولا إشكال فيه والحمد لله، وتكون بهذا أدركت الركعة مع الإمام. ها؟ لا الدف يطيح على وجهه، لا حركه، لأنه يجوز أن يصلي خلفه، أن يصلي عن يمينه، فإن ابن عباس صلى عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه ابتدأ صلاته متى؟ عن يساره، فقلبه النبي عن يمينه، فصفك عن يمينه لا بأس به سائغ، قالوا سائغ للحاجة وهم مطلقة. أيه، لكن هنا الكلام على الدخول في الركوع، الكلام على دخوله معهم وهما راكعان، أي ثم بعد إذا قام تحرك هو المأموم أو قدم الإمام حسب الحاجة. سام تلفت وش يدور؟ أي هذا هذا ناقص الدبرة. يقول أخوكم أنه الإمام راكع والمأموم اللي معه راكع، فيسحب الثالث المأموم ليصلي خلف الإمام يقول تلفت. هذا إما أنه خبل ولا ناقص الدبرة. هذا موضوع تلفت خلاص، عنده من يقيم جماعته. أي فلا حرج على المأموم المسحوب، إنما الحرج عليه هو على الساحب إذا لم يدخل معهم. نعم. بعد انتهاء الجمع. نعم. يسأل أخونا سؤال يتكرر وربما يكثر في مستقبل الأيام، بأن يدرك مسبوقون الإمام في صلاة نفرض أنها العشاء، أدركوا مع الإمام ركعتين، كم باقي عليهم؟ بقي عليهم ركعتان، فسلم الإمام الأصلي، هل يأتم المسبوق الثاني بالمسبوق الآخر؟ الجواب أن هذا الفعل خلاف السنة، وأخشى أن يكون بدعة. لماذا؟ لأن المأموم أدرك الجماعة وانصرف عن الإمام الأول بسلامة، فلا يأتم بالثاني. متى يأتم؟ يأتم يكون إماما إذا جاء آخر ودخل معه، صح أن يكون هذا الآخر الثالث الذي جاء مأموما تابعا للإمام الثاني. ومما يدل على بدعيتها أن هذا شيء وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فحصل أن سبق مجموعة من الصحابة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلمت وقد سبقتم يؤمكم أحدكم لوجود سببه، فكل منهم يقيم صلاته لنفسه ويكون بذلك مدركا للجماعة التي أدركها الإمام معها قبل سلامه. والله أعلم. نعم. السؤال الأخير. ها أي إذا اجتمع مسافر ومقيم، الأحق بالإمامة الإمام الراتب، فإن لم يكن إمام راتب فأحقهما بالإمامة أقرأهما لكتاب الله ثم أعلمهما بالسنة ثم أقدمهم سنا. ما يقال يقدم المقيم على المسافر حتى ما ما يقصر الصلاة، لا. ولهذا لو كان الأقرأ والأعلم المسافر تقدم وأكمل المقيم بعده، وهذه يحصل فيها خلاف بين العوام، ما يصلح يصلي مسافر بمقيم، منين جبته هذا؟ بل يصلح ويصح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأهل مكة وهو مسافر وهم وراءه مقيمون، وقال أتموا يا أهل مكة إننا قوم سفر. منين يجي النزاع والخلاف؟ من أمرين، الأمر الأول من الجهل والأمر الثاني من العناد، يتعاندون. طيب هذا مسافر هذا مقيم، يقول المقيم أولى، من صار المقيم أولى؟ لا يكون أولى إلا باعتبار آخر، وهو أن يكون إماما راتبا أو يكون أقرأ لكتاب الله عز وجل وأعلم بفقه صلاته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.